Thank you. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Bye. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالذاريات زجرا أسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. واحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق المشارق إنا زينا السماء رب السماء Thank you. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى

تأتي من معين بيضاء لذة للكارمين. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يطاف عليهم بكأس يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لذة للشاربين لذة للشاربين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء ألذة للشاربين ما فيها غلو ولا هو لا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتوكلنا عليه إثنا سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا إبراهيم جاء ربه بقلب سليم قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون Mm-hmm. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذا ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السحي قال يا بني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السحي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى من على الأرض الشرات لما تسجدون الله أنت عم تسجد يا عم عم تسجد اللي تسجد يبدو يمشي الله ستجدني إنسي الله من الصابرين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ماذا ترى ماذا تري قال يا أبتك ما موت تجدني الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ونادى إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم صدق الله